ثم ذكر رحمه الله تعالى اصطلاحان لصاحب تيسير العزيز الحميد، أحدهما أنه إذا أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، وهو أحد المشهورين بهذا اللقب من المتأخرين، ولا يكاد يذكر هذا اللقب إلا كان هو المراد بهم. اللهم في كتب الشافعية فإنهم يطلقون شيخ الإسلام يريدون القاضي زكريا الأنصاري، وأما في فتح الباري فإن الحافظ ابن حجر يريد به شيخه البرقيني. وما عدا ما ذكرنا فجمهور من يذكره يريد به أبا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. والاصطلاح الثاني الحافظ، فإنه يطلقه في تيسير العزيز الحميد مريدا به أحمد ابن علي ابن محمد ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري ونزهة النظر والنكت على ابن الصلاح، وهو من أشهر المتأخرين الذين يذكرون بهذا اللقب، حتى غلب على الناس أنه إذا عزي كلام إلى الحافظ دون تسمية صار المراد به ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.